الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما زال الكلام على الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله مستدلا بها على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى كما هو معتقد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فلا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يعطلون، وإنما يثبتون مع أنهم يعتقدون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووقفنا على قوله رحمه الله تعالى وكلامه عن آيات فيها إثبات صفة العلم لله، فقال: وقوله سبحانه العليم الحكيم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات الخمس ساقها المصنف ليثبت صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، وكل صفات الخالق عز وجل عظيمة، وهذه الصفة هي صفة العلم لله عز وجل. وعلم الله شامل لكل المعلومات، فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون. الله عز وجل يعلم ما ظهر وما أسر، ويعلم ما في البر وما في البحر. وهنا قال ما يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، فكل ذلك يعلمه الله عز وجل. ثم ساق الآية الأخرى التي فيها مفاتح الغيب والتي لا يعلمها إلا الله، فقال ويعلم ما في البر والبحر، وقبل ذلك قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، أي أن الله يعلم أشياء لا يمكن أن يطلع عليها غيره أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهي مفاتح الغيب الخمسة التي ساقها الله في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر كل ما في البحر يعلمه الله، بل حتى الورقة حينما تسقط فالله عز وجل يعلمها، بل وحتى الحبة في صغرها إذا كانت في ظلمات الليل وفي الأرض أو في البحر أو في الجو الله عز وجل يعلم بها، ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه وإلا قيد في كتاب مبين. كل هذا يجعلك توقن تمام اليقين بهذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى، وتثبتها وتثبت أن من أسماء الله العليم، وأن من صفاته سبحانه وتعالى العلم، العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يخفى عليه كل شيء في الكون سبحانه وتعالى. وهذا كله يجعلك، أي إيمانك بصفة العلم لله سبحانه وتعالى، يجعلك تعتني بأمور: أولها أن تراقب الله، فإنه سبحانه وتعالى يطلع على كل شيء فلا يمكن أن تخادعه. يجعلك ثانيا أن تطلب العلم من العليم، فإنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء من العلوم. ويجعلك ثالثا تتواضع حينما تتعلم شيئا فإنك ما أوتيت من العلم إلا قليلا، وعلمك لا شيء أمام علم الله. وقد ورد في الصحيح أن موسى عليه السلام والخضر حينما ركب السفينة نقر طائر في البحر نقرة، فقال الخضر لموسى: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من البحر، بالله عليك كم نقص؟ ما نقص إلا شيء يسير، لكنه يبين لك شيئا من علم الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة أثبتها أهل السنة والجماعة كما هو معلوم. ثم قال: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الآية فيها إثبات صفة الرزق لله عز وجل، والله من أسمائه الرزاق، وهو سبحانه وتعالى هو الرازق للعباد، وهو الذي يعطيهم ويغدق عليهم، ولا يقع على العباد شيء من الرزق ولا يمكن أن يأتيهم شيء من أرزاقهم إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. والرزق هو عموما ما ينفع من حلال أو حرام، وهو نوعان: رزق خاص ورزق عام. أما الرزق العام فهو الذي يأتي لسائر الخلق، فكل الخلق يأكلون ويشربون ويتنفسون ويلبسون. أما الرزق الخاص فهو الذي ينفع في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب والإيمان واليقين، وهذا شيء أرفع من رزق الطعام والشراب. والله عز وجل هو الذي يرزق رزق الدنيا ورزق الدين، وهذا يجعلك لا تطلب الرزق إلا من الرزاق سبحانه وتعالى. فاستشعر هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وإذا توجه قلبك لمخلوق في طلب رزق فاستذكر أن الله هو الرزاق، فلا تطلب الرزق إلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال: المتين. والمتين هو الشديد الذي له كمال القوة سبحانه وتعالى. ثم قال: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في هاتين الآيتين إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وسمع الله عام وخاص، أما السمع العام فهو إدراك الأصوات، والمعنى أنه لا يقع صوت في الأرض وفي السماء إلا والله سبحانه وتعالى يسمعه ويعلم به، ولو دق هذا الصوت وخفي. ولذلك فقد ورد في خبر يونس عليه السلام أنه لما دعا وهو في ظلمات البحر وفي ظلمة الليل وفي بطن الحوت، دعوات فسمعها الله سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيح أيضا من حديث عائشة أنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات والذي نفسي بيده، إنني لمع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ما بيني وبينه إلا رداء، فجاءته المجادلة تجادله في زوجها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن هذه الصفة، صفة السمع لله والسمع العام، يجعلك تسعى إلى أن لا تنطق بقول إلا وقد راقبت فيه ربك وأرضيت فيه خالقك ومولاك سبحانه وتعالى، فتثبت لله عز وجل هذه الصفة كما أثبتها أهل السنة والجماعة. والسمع الخاص هو سمع الإجابة، والمعنى أنك إذا دعوت دعوة فالله عز وجل سميع للدعاء، يسمع الدعاء ويجيب دعاء المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى. وفي الآيات أيضا إثبات صفة البصر، والمعنى أن الله عز وجل يدرك جميع المبصرات، لا تخفى عليه خافية، فهو سبحانه يرى دبيب النمل في الظلمات فوق صم الصخر، وعالم بالجهر والإخفاء، وعلمه السابق للأصوات، وعلمه بما جرى وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. أرأيت تلك النملة في الليلة الظلماء وعلى صخرة سوداء؟ الله عز وجل يراها، لا تخفى عليه خافية. إذن هذه الصفة، صفة البصر لله سبحانه وتعالى، تجعلك تعظم الله وتراقبه وتوقن يقينا تاما أن الله يرى ويبصر ولا تخفى عليه خافية، في الجو، في البر، في البحر، في الليل، في النهار، في أي مكان، تحت سقف أو في الخلوات، في الفلوات، في أي مكان، هذه الصفة أثبتها الله لنفسه، فقال إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصفتين في أحاديث، وبين أن النبي وبين أن الله كان سميعا بصيرا، وأثبتها الله قبل ذلك في القرآن كما هو معلوم. ثم قال رحمه الله، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات فيها إثبات صفة من الصفات لله سبحانه وتعالى، وهي صفة الإرادة والمشيئة، وهي صفة الإرادة والمشيئة. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى له الإرادة التامة وله المشيئة الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، ولا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. وهنا نقول ذكر العلماء أن إرادة الله ومشيئته قسمان، الأول إرادة كونية وهي مرادفة للمشيئة، يعني أنه سبحانه أراد كل ما حدث ويحدث في الكون وفي الوجود وشاءه، فكل ما يقع في الأرض وفي الكون فإن الله عز وجل شاءه وهو داخل في إرادته الكونية القدرية. وهذه الإرادة عامة لكل الحوادث، ولذلك قال الله عز وجل ولو شاء ربك ما فعله وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولكن الله يفعل ما يريد، ومن يريد الله أو ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذه هي التي يتكلم عنها في القضاء والقدر، ولذلك فإن الناس يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا أراد الله شيئا فلا بد من وقوعه. النوع الثاني إرادة شرعية، والمراد بها بعبارة أوضح محبوبات الله، يعني الأشياء التي يحبها الله ويرضاها وأمر بها وجعلها شرعا دينا وشرعا، وهذه هي الطاعات. فالله عز وجل قد أمر بالطاعات وأمر بالأعمال الصالحة وأرادها، ولكنها قد تقع وقد لا تقع. والمعنى هنا أن الله عز وجل يريد من عبده أن يفعل كذا، مثلا أن الله يريد من عبده أن يفعل كذا من الأفعال. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن في بعض الأحيان قد يأتي بعض الناس ويعسر على نفسه ونحو ذلك، وهنا الكلام على هاتين الإرادتين سيأتي له مجال أوسع حينما نتكلم على الإيمان بالقضاء والقدر في ثنايا هذه العقيدة، لكن أشرنا إلى هذين النوعين حينما ساق المصنف آيات تتكلم عن صفة الإرادة والمشيئة. واعلم أنه لا يعجز الله شيء، وأنه لا يؤوده شيء ولا يعجزه شيء من الأعمال، واعلم أيضا أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكون، ولو اجتمع الناس كلهم على أن يعطوك شيئا والله ما أراده ما استطاعوا، ولو اجتمعوا أيضا أرادوا أن يمنعوك شيئا وقد كتبه الله لك ما قدروا، فارض بما كان وارض بما قدر الله عليك تطمئن وترضى وتسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.